يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في الحلقة 16 من هذه الحلقات العلمية في مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلقات المستوى الأول. نبدأ في الحديث 13 عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي رواية في الصحيح، في صحيح البخاري: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ولنضع عليه بعض الأسئلة التي قد تقودنا إن شاء الله إلى الحديث عن هذا الحديث. ما حكمة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حين يخاطب الحجر فيقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؟ الأمر الثاني مما يمكن أن نستفهم عنه في هذا الحديث، المدلول الذي دل عليه قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ما الذي يدل عليه قوله أنه مدلول كلامه رضي الله عنه ومعناه أنني لن أفعل ولم أكن لأفعل، أنني لم أكن لأفعل ولم أكن لأقبل الحجر ولم أكن لأقبلك أيها الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك؟ هذه بعض الأسئلة، وسيأتي إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أول ما نتحدث عنه في هذا الحديث منزلة الحجر الأسود ومكانة الحجر الأسود. نعم، صحح الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق، أي إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه بحق يوم القيامة. فهذا الحديث فضيلة عظيمة في استلام الحجر الأسود، وأنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مسح الحجر والركن يحطان الخطايا حطا. وهذا حديث في مسند الإمام أحمد وإسناده جيد. ومما جاء أيضا في منزلة الحجر الأسود ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أشبه، كما قال الإمام أبو حاتم عن الأشبه أنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة أو من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وأيضا مما جاء في مكانة الحجر الأسود ومنزلته ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، أخرجه الترمذي وصححه، وروي من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وروي أيضا مختصرا: الحجر الأسود من الجنة. هذه الأحاديث تدل على أمرين: الأمر الأول على فضيلة الحجر الأسود، وعلى أنه حجر من الجنة. فأنت في الدنيا إذا ذهبت إلى البيت العتيق وطفت به ثم استلمت الحجر الأسود، فأنت في الحقيقة رأيت شيئا من الجنة، واستلمت حجرا هو من الجنة. هذا الأمر الأول في بيان منزلة هذا الحجر ومكانته. الأمر الثاني في الأجر المترتب على استلامه، على استلامه بحق. يحط الخطايا حطا، هو والاستلام الركن، وكذلك أيضا يشهد لمن استلمه يوم القيامة. مع هذه الفضائل الواردة في هذه الأحاديث الكريمة، مع هذه الفضائل والدلائل الدالة على مكانة الحجر الأسود وعلى فضل استلامه، مع ذلك لما وقف الفاروق عمر رضي الله عنه أمام الحجر الأسود ماذا قال له؟ نستكمل الحديث إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع تلك الفضائل للحجر الأسود والفضائل المترتبة على استلامه، وأيضا ثمة أمر عظيم، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استلمه. فلما وقف الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وجاء يستلم الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كيف ذلك؟ قال بعض العلماء مراده ومقصوده أنك لا تملك ضرا ولا نفعا بذاتك أيها الحجر مع ما لك من المنزلة والمكانة، فإن الذي يملك جلب النفع ودفع الضر هو الله تعالى وحده لا شريك له. إذن فالمقصود لا تضر ولا تنفع أي بذاتك ما لم يكن ذلك بأمر الله وإذنه. ثم بين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الدافع له والحامل له على استلامه مع كونه حجر لا يضر ولا ينفع، ألا وهو التأسي. هذا الدافع له رضي الله عنه وأرضاه، التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقبل الحجر الأسود، هو يستلم الحجر الأسود على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل كما فعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتداء به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الفاروق. نعم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا أمر عظيم، ألا وهو المصدر الذي تلقى منه عمر رضي الله عنه هذا الفعل الذي فعله، وهذا الأمر الذي يقوم به، ألا وهو استلام الحجر، إنه الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر العظيم قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أدلة وردت أدلة عامة في التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ووردت أدلة في عبادات خاصة أيضا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هذه الكلمة العظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيها دلالة عظيمة على التسليم لأمر الشارع في أمر الدين ولو لم تتبين للإنسان الحكمة. قد لا تتبين للإنسان الحكمة في عبادة معينة، إن تبينت الحكمة من غير تكلف فذلك حسن وذلك أمر طيب، أما إذا لم تتبين الحكمة لكن ثبتت عن الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فيعملها الإنسان امتثالا وطاعة وتعبدا لله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء في قول عمر هذا: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة. أيضا يقول بعض العلماء فيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام يعني عمر رضي الله عنه بين السنة في الفعل لما وقف أمام الحجر الأسود، وأنه فعل ذلك اقتداء وامتثالا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه على يقين واعتقاد جازم أنه يفعل ذلك تعبدا وطاعة وامتثالا، وهو يعتقد يقينا أن الذي يملك الضر والنفع هو الله تعالى وحده لا شريك له. ثمة أمر استنبطه بعض العلماء، قالوا إن الناس في ذلك الزمن قد يكون بعضهم حضر إلى الموسم، وقد يكون بعضهم جاء من البادية ومن الأعراب، وكانت للعرب عادة في التمسح ببعض أصنامهم ونحو ذلك، فأراد عمر أن يبين لهم الفرق العظيم جدا بين هذه العبادة التي يفعلها طاعة وتأسيا واقتداء وبين ما يفعله أولئك الذين يعظمون ويتبركون بتلك الأوثان والأصنام. فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن معنى حديثه وكلامه أفعل ذلك اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا فيه إشارة مهمة، فيه إشارة مهمة نبه عليها بعض العلماء ودل عليها صراحة، دل عليها دلالة بينة قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. ألا وهي أنه لا يقبل ولا يمسح شيء طلبا للبركة أو لدفع الضر أو غير ذلك إلا ما ورد الدليل عليه. فإذا كان الله عز وجل لم يشرع أن يتمسح الذي يطوف بالكعبة بالركنين الشماليين مثلا من الكعبة لكونهما، وإنما شرع سبحانه استلام الركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، فاستلمهما النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يستلم إلا ما جاء الدليل به، لا يقبل ولا يمسح إلا ما ورد الدليل عليه. فلا يقبل سائر أركان الكعبة الركنان الشماليان، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الحجرة، ولا قبور سائر الأنبياء، ولا سائر الجبال، ولا الأماكن، ولا غار حراء، ولا غار ثور، ولا صخرة بيت المقدس، ولا يستلم شيء لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمه أو قبله. فذلك أمر لا يفعل إلا اقتداء وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دل على هذا بالإضافة إلى محكم أدلة الدين، دل على هذا قول عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وحديث هذا كما تقدم في الصحيحين. طيب، قد يقول قائل يروى حديث، ولكن يروى حديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. فكيف تفعل يحسن ظنه بحجر ثم يمكن يستلمه؟ هذا الإشكال أو هذا الإيراد نجيب عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم بعده بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء، وينوع المشايخ، ويقارن بين المناهج، ويجدد نشاطه، ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه، رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم. تقدم الكلام قبل قليل عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الدال دلالة صريحة بينة على أنه إنما يقبل أو يستلم ما دل الدليل عليه، وإنما دل الدليل على تقبيل واستلام الحجر الأسود. فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فذكرنا إيرادا قد يذكر في حديث يروى: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. الجواب عن هذا أن هذا الحديث يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عنه ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث كذب مفترى باتفاق أهل العلم، كذب مفترى باتفاق أهل العلم. وإنما يحسن الإنسان ظنه بربه عز وجل. قال رحمه الله: ولهذا لا يسن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. فهذا الاستلام أو هذا التقبيل الذي يكون لطلب البركة أو نحو ذلك، إنما يكون وفق الاتباع والتأسي والاقتداء، ووفق ما دل عليه الدليل، وإنما دل الدليل على تقبيل الحجر الأسود واستلامه. ثمة فوائد أشار إليها بعض أهل العلم في هذا الحديث المبارك فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر نزل من الجنة وكان أبيض من اللبن، ثم فسودته خطايا بني آدم. فيه إشارة عظيمة مهمة عبر عنها بعض العلماء. قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في بقائه، يعني الحجر الأسود، في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. هذا أحد آثار الخطايا والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. يقول: في بقائه أسود، الحجر الأسود، عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. انظر، كان أبيض من اللبن، يعني أبيض جدا، فكان أثر خطايا بني آدم أن تغير لونه وأصبح أسود. وهذا فيه تنبيه كما ذكر رحمه الله، تنبيه في الحذر من أثر الخطايا على القلب. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع صقل قلبه وإلا بقي. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون إذا تتابعت عليه، ما يدل على أنه إذا تتابعت عليه النكات السوداء حتى يعود كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام القلب، يعني أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا تتابعت عليه الخطايا والنكت السوداء حتى أصبح القلب أسود، فإنه بعد ذلك والعياذ بالله يطمس عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، هذا الحديث العظيم من الفوائد فيه التي تستفاد منه التوقيف، أن العبادات وطلب البركات مبناها على الأدلة، أن العبادات وطلب البركات وكيفية طلب البركات إنما تكون مبنية على الأدلة. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يبين أنه لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ما قبله، أنه لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر لما استلمه. فيه فائدة أيضا وهي التعليم بالقول والفعل، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه اغتنم وقوفه أمام الحجر حتى يبين للناس، فأضاف في التعليم الفعل إلى القول، فكان أمام الحجر وهو مقبل ومقبل عليه، فقال ما قال رضي الله عنه وأرضاه، وفعل ما فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيفيد هذا المعلمين ويفيد أهل العلم التعليم بالقول والتعليم بالفعل أيضا. أيضا فيه فائدة سبقت الإشارة إليها، وهي أن من العبادات ما تظهر حكمته فيعملها المؤمن، أعني تلك العبادات، طاعة وتقربا وطلبا لما ظهرت آثار لما ظهر من الحكمة. وأن من العبادات ما لم يعرف الإنسان الحكمة منه فيمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقال هذا لمن يتعنت أحيانا في طلب الحكم، أو يتكلف في طلب الحكم تكلفا لا تسنده الأدلة. نعم، وفي هذا إشارة مهمة أيضا في هذا الحديث لما كان عليه الصحابة الكرام مع قرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع منزلتهم وفضلهم، ومع كونهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الصحابة وأجلهم، مع كل ذلك فإنهم يتوقفون في أمر التعبد، يتوقفون على ما دل عليه الكتاب والسنة، وعلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك عبرة ودرس لمن بعدهم أن يكون كذلك، فمبنى العبادة وأصل قبولها التشريع والتوقيف عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الذي دلت وتضافرت عليه الأدلة أن العبادة الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل عليه، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا شرع ولا دين إلا ما أذن الله تبارك وتعالى به. كما أن الأصل في العادات والمباحات من المطعم والملبس والمأكل، الأصل الإباحة والإذن إلا ما دل الدليل على منعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، إنه سميع قريب. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.